وأن الله مستخلفه في الأرض. فقالت الملائكة عليهم السلام قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، يفسد فيها بالمعاصي والذنوب والخطايا والآثام ويسفك الدماء، الإفساد قد يصل إلى زفق الأرواح والاقتتال وسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم، فإن سفك الدماء من الإفساد لبيان شدة مفسدة القتل، وأن هذا بحسب ظنهم أن المجعول في الأرض وهو آدم عليه السلام سيحدث منه ذلك، فنزه الباري سبحانه عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، الملائكة لا يتصور منهم فساد ولا إفساد، فقالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بجلالك بحمدك وجلالك ونقدس لك، يحتمل أن معناها نقدسك نقدس لك نقدسك، واللام هنا للتخصيص والإخلاص، تفيد التخصيص والإخلاص لك خاصة وبإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا أي نطهر أنفسنا بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة وهو آدم عليه السلام ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف أو أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، يعني صحيح هذا قد يكون منه شر وفساد من بني آدم، لكن الخير الذي فيه أضعاف ذلك فيغتفر لذلك الشر والفساد، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم من ذرية آدم الأنبياء والصديقين والصالحين والشهداء ولتظهر آياته ولتظهر آياته للخلق وليحصل ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر كمن ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك أن يجعله خليفة في الأرض. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به هم فضله، هم لا يعرفون حتى الآن قبل خلقه لا يعرفون، لكن سيبين لهم ذلك ما يبين لهم الله عز وجل، إشارة على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم أن فضل الله به آدم على ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله عز وجل وعلمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها أي الأسماء الأشياء وما هو مسمى لها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، مسميات الأشياء أشياء الأواني مثلا وشبه ذلك لا تعرفها الملائكة لأنها لا تستخدمها أصلا وغيرها، قال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة، قالوا سبحانك أي ينزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه فضلا منك وجودا إنك أنت العليم الحكيم، العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا شذ عنها مأمور، فما خلق شيئا إلا لحكمته ولا أمر بشيء إلا لحكمة، والحكمة معناها وضع الشيء في موضعه اللائق به، فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها، فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عنا فلم نشاهده. فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى. وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون، وما كنتم تكتمون أي ما كنتم تسرون في أنفسكم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجدوا طاعة لله عز وجل بعد اعترافهم بفضل آدم عليهم، ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله عز وجل، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، رفض، امتنع عن السجود، أبى فقط، قال واستكبر، استكبر عن أمر الله عز وجل، واستكبر على آدم، استكبر على أمرين، عن أمر الله وعلى آدم عليه السلام. قال أأسجد لمن خلقت طينا، في آية أخرى بينت أنه اعترض على الله بالقياس، كيف تجعل الطين كالنار، النار أشرف عند إبليس من الطين، خلقتني من نار وخلقته من طين من تراب. وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة ماذا؟ نتيجة الكفر المنطوي عليه قلب إبليس والعياذ بالله، الذي هو منطوي عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره، كل ذلك تبين بعد خلق آدم. وفي هذه الآيات من العبر والآيات إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء، وأنه عليم حكيم، وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة، وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه. فلا تعترض يا عبد الله على خلق الله سبحانه وتعالى. وفيه فضيلة العلم من وجوه، منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته، ومنها أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد، ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه، ومنها أن الامتحان للغير إذا عجزوا عن ما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء ومنها الاعتبار بحال آبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. لما خلق الله آدم وفضله أتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة أو زوجه حواء من ضلعه الأيسر من ضلوع صدره ليسكن إليها، كوني حواء فكانت حواء بأمر الله سبحانه وتعالى، ويستأنس إليها وأمرهما بسكن الجنة وأمرهما بالأكل منها رغدا أي تمتعا واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه. فقد قال الله عز وجل لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا يصيبك ظمأ ولا يصيبك ما يحدث في الضاحية من شدة الحرارة، ولا يصيبك فيها جوع ولا يصيبك فيها عري في الجنة ولا تخرب هذه الشجرة، يعني كل ممنوع مرغوب. سبحان الله، الجنة كلها مباحة له لكن شجرة واحدة لا، امتحان وابتلاء، نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم به، وإنما نهاهما عنها ابتلاء وامتحانا أو لحكمة غير معلومة لنا فتكون من الظالمين. هنا دل النهي على أن النهي، كلمة فتكون من الظالمين دل على أن النهي للتحريم، لأنه رتب الظلم عليه، فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما، أي حملهما على الزلل بتزيينه، وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، أقسم بالله كاذبا يمين غموس حتى لا يبقيا في الجنة، يعني استفرغ جهده ولو بالكذب الواضح واليمين على الكذب ولا يبقيا في الجنة، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاغترا به وأطاعاه، أطاعاه نسيانا، ونسي نسي آدم عليه السلام نسيانا فأخرجهما مما كان فيه. فالنسيان كان في الأمم السابقة تعاقب عليه، لكن هذه الأمة رفع عنها الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أمر بالهبوط، أمر آدم وذريته، العداوة أين؟ لآدم وذريته، ما أعداء لإبليس وذريته وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طرق وبكل طريق، وحرمانه الخير بكل سبيل وطريق، ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان، كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر سبحانه منتهى الإهباط، يعني أين الإهباط؟ سيهبطون أين؟ في البحار أو في الأودية والشعاب؟ وإنما قال ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، مستقر مسكن وقرار، ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم، إلى حين انقضاء آجالكم، ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيهما ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة، ليس لها دوام، ليست مسكنا حقيقيا، وإنما هي معبر يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى وتلقف وتلقن وألهمه الله عز وجل من ربه، من الله سبحانه وتعالى. الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فقالها آدم وقالتها حواء، فاعترف بذنبيهما وسأل الله المغفرة، فتاب الله سبحانه وتعالى على آدم وعلى زوجه ورحمه ورحمهما، إنه التواب الرحيم لمن تاب إليه وأناب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتوبته نوعان، توبة الله سبحانه وتعالى، فالله يتوب على من تاب، توبة الله نوعان، أولا توفيقية، توفيقية يعني يوفقك الله لأن تتوب، هذا من توبة الله عليك أن يوفقك لأن تتوب. ثم قبوله للتوبة، أن يقبل الله توبتك يكون قد تاب عليك سبحانه، اللهم تب علينا يا رب. توبته نوعان، توبة توفيقية ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها هذه الثانية. الرحيم بعباده، تواب الرحيم رحيم بعباده، ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفح، قلنا اهبطوا منها جميعا. كرر الإهباط مرة ثانية، قال اهبطوا أولا ثم قال اهبطوا ثانية، ليرتب عليه ما ذكر، وهو قوله فإما يأتينكم مني هدى، أي وقت وزمان، أي وقت وزمان جاء مني يا معشر الثقلين هدى، أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والامتثال الأمر والاجتناب للنهي، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آية أخرى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فرتب على هذا فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء، أربعة أشياء: لا خوف ولا حزن ولا ضلال ولا شقاوة، هذه أربع أشياء على اتباع هدى الله. نفى الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إذا كان قد مضى أحدث الحزن، وإن كان منتظرا أحدث الخوف، فنفاهما عمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء. هذه الأربعة التي ترتبت على ماذا؟ على اتباع الهدى، فحصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب آياته. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون، والعياذ بالله. هذه الآيات، وفي هذه الآيات وما أشبهها، انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة، وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس في الثواب والعقاب، كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي سواء لا فرق، وإن كنا لا نراهم وهم يروننا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ثم شرع سبحانه وتعالى يذكر بني إسرائيل نعمة إحسانه عليهم، نعمته عليهم ونعمه الظاهرة والباطنة، هذا ما سنعلم تفصيله وتفسيره في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.